الأدوية السنة للمسلم يعني هل يكون القلنسوة أم الخمار أم العقال يعني معهم جميعا؟ إيش الزي؟ الزي الذي؟ يا إيش هو؟ هل هي القلنسوة فقط أم معها الخمار والعقال يعني؟ انت ماذا تقصد بالزي يعني للرجل المسلم اللباس للرجل المسلم غطاء الرأس يعني كأنك تقصد تسأل عن السنة نعم نعم يعني انت ما سبق يعني كونت رأي حول ان لباس الرأس هو سنة عادة وليست سنة عبادة نعم سنة عادة لكن إذن في حدود سنة العبادة الآن تسأل السؤال لا هو حقيقة نسأل لماذا الملتزمون في البلد لماذا لا يلبسون العقال هل هو حرام؟ نقول ما هو حرام لكن الشيخ الثاني يعني طالب العلم هناك أو من ينتسب للعلم عيب عليه أن يضع العقال على رأسه فوز يومين هذا عرف سائد يعني هناك ولذلك جميع مثلا الآن اذهب إلى كلية الشريعة في الجامعات لا تجد واحد ملتزم يعني طالب علم أو أستاذ الجامعة يضع العقال على رأسه أبدا هذا عرف سائد لكن هل هو لباس الشعب هناك العقال ما يظن إلا الشعب السعودي يضع العقال على رأسه كلهم إلا الطلبة وإلا المشايخ إلا المشايخ والطلبة يعني الآن إذا شفت واحد يعني ملتحي ووضع الإمام على رأسه من غير عقال طالب علم أو طالب علم مثل الشعار اللي عندنا المشايخ القلنس الطربوش إذا هذا سؤالك نعم طيب هذا مثل ما الأستاذ الأتراك مثلا الفلسطينيون العلماء منهم يضعون إمامة هذه التي وصفها محمد عبده في زمانه إمامة كالبرج وجبة كالخرج طبعا هذا ليس من الإسلام في شيء فإذا كان هناك في بلد آخر عرف آخر هنا يرد قول ذلك الشاعر يعلو لأبناء الرسول علامة إن العلامة شأن من لم يشهر مثلنا فهذا يدخل حينئذ في سنة العبادة ويكون حينئذ الإحداث فيها بدعة أي تزي العلماء وطلاب العلم بزي يتميزون به عن سائر الشعب كان إمام البيضاوي في ورثها بعض الشعوب من الأتراك قديما فهذا كهذا تماما فلا يجوز إلى اتخاذ زي يميز العلماء أو طلاب العلم عن سائر الشعب ولهم برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة كما نعلم جميعا أن الرجل الغريب أو الأعرابي أو البدوي كان حينما يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأتي مجلسه ويسأل أيكم محمد ذلك لأن محمدا صلى الله عليه وسلم وهو كما نعلم جميعا سيد البشر لم يكن يتميز على أصحابه زي خاص وإذا كان العلماء ورثة الأنبياء كما جاء في الحديث الصحيح فلا ينبغي أن يكون ورثة الأنبياء شكلا وإنما عملا واقتداء فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ زيا خاصا لشخصه ولأصحابه العلماء الفاضل فلا ينبغي لمن كان ينشد دائما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسنته أن يتخذ زيا معينا فوضع العقال وعدمه سواء بشرط أن لا يتقصد به فلا يضع هذا طالب علم فلا يضع هذا من عامة الناس فيضع وهذا قد يكون له رد فعل في الواقع بالنسبة لبعض الأمور المشروعة بل والواجبة، فينطلق بعض عامة المسلمين من هذا المنطلق المعكوس أن العالم له شعار، فيدخلون بجهلهم من شعائر العلماء إعفاء اللحية، فهنا يلفت نظره لماذا أنت لا تعفو عن لحيتك ولماذا تبتلى بعرق العيش؟ يقول أنا إذا عفيت عن لحيتي يظن الناس أن أنا رجل عالم يشكوني وبنحرج، فلذلك أنا بحلي لحيتي، لأنه انطلق من العالم ينبغي أن يكون له شعار. لا فرق بين مسلم ومسلم، لا يفرق بين هذا وهذا زين، وإنما يفرق انطلاقه في عمله في حياته، إما أن ينطلق مقرونا بالعلم وإما بالجهل، وهذا هو الفرق كما أشار ربنا عز وجل في الآية الكريمة: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لعلي أجبتك عن سؤالي. جزاك الله خيرا. نعم. إذن في خطة بس إصلاح الشباب. إصلاح الشباب مو جديد بالنسبة لك. وليش تكرار إذن؟ نعم، هو بالنسبة لك جديد. قد تكون بالنسبة لي يعني أجهل، بالنسبة لي أو بالنسبة لبعض الأخوة قد يجهلوا، وبالنسبة لبعض الأخوة يعلمون هذا الأمر. فالسؤال الأول.